هذا السائل الذي رمز لاسمه بنون صاد ميم كتب هذه الرسالة المطولة بأسلوبه الخاص، يقول: إلى فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في مسجد الحي الذي نسكن فيه إمام كبير في السن، ونظرا لحدوث بعض الإشكالات بينه وبين بعض المصلين، اضطررنا إلى أن نبلغ وزارة الحج والأوقاف بعدم استمراريته بالإمامة في المسجد، لأنه لا يمكن أن يقتنع إلا برأيه في كثير من الأمور. فعين إمام ومؤذن من الشباب، ولم يعد هناك أي مشاكل من المؤتمين، بل أقيمت الندوات وبعض الدروس الفقهية بعد صلاة العصر والعشاء، وأنشئ في المسجد حلقة لتحفيظ القرآن الكريم للأطفال. والسؤال هنا شيخ محمد، بأن الإمام السابق يعتب على من سعى في تغييره، ويعتبر ذلك ظلما له، ويقول بأنه يدعو عليه في كل ليل ونهار. فيا فضيلة الشيخ محمد، هل هذا يعتبر ظلم في أننا سعينا لما يعود على المصلين بما هو أجدر؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم في إحسان إلى يوم الدين. وأقول للسائل: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأبارك له فيما سعى فيه لإزالة الإمام الأول الذي لا يقوم ما يجب ولا ينتهي عما كان عليه من المخالفات، وذلك لأن الواجب على كل إمام أن يؤم الناس بما تقتضيه السنة النبوية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الإمام ليس يصلي لنفسه حتى يفعل ما شاء، بل يصلي لنفسه ولغيره. فيوجد كثير من الناس كبار السن يكونوا لحانا، أي يلحنوا في قراءتهم، ربما يلحن لحنا يحيل المعنى، وربما يكون ذلك في الفاتحة، ومع هذا يعلم ثم يعلم ثم يعلم، ولكنه يبقى على ما هو عليه، إما عنادا وإما لأن لسانه أخذ على ذلك. ومثل هذا لا يصح أن يكون إماما للمسلمين، بل الواجب إزالته. ومن هذا ما ذكره السائل عن هذا الإمام الذي كان لا يستجيب للنصيحة فيكون عنده خطأ. ويدل لهذا، أي لكون فعلهم صوابا، هذا الأثر العظيم، وهو إقامة المحاضرات والأحاديث وحلقة في المسجد، فإن هذا لم يكن على عهد الإمام الأول. أما كون الإمام الأول يدعو عليهم ليلا ونهارا فإن دعاءه يرجع عليه، ولن يصيب أحدا من الذين سعوا لإبداله بخير منه. وإني أنصحه أن يتوب إلى الله عز وجل من ذلك، وأن يحمد الله عز وجل هيئ للمسجد أن يقوم بالوظيفة على الوجه الأكمل، وأنه أي الإمام الأول سلم مما كان ينتقد عليه.